الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، حديثنا في هذه الجمعة المباركة: من عرف الله تعالى توكل عليه. لقد ربط المولى سبحانه وتعالى بين التوكل والإيمان، فقال جل في علاه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن لوازم الإيمان، يعني من كان مؤمنا حقا تجده يتوكل على الله تبارك وتعالى، يعتمد عليه سبحانه في قضاء الحاجات، يتوكل عليه في تفريج الكروبات، يعتمد عليه جل وعلا في الشفاء من الأدواء والأمراض. ولذلك جل في علاه قال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أي إن كنت متوكلا ومعتمدا فتوكل على الله، فينبغي أن تتوكل على الله. ومن توكل على الله جل وعلا كفاه وهو حسبه لقضاء حاجاته. ألم يقل سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيك إذا توكلت على الله. قد تعتمد على إنسان فيقصر، قد تعتمد على إنسان مثلك وينسى، قد تعتمد على إنسان مثلك ويعجز أو لا يستطيع على قضاء الحاجة. لكن إن اعتمدت وتوكلت على الله فإنه كافيك ويوفيك حقك جل في علاه ويحميك ويغنيك. قال سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كفى بالله وكيلا. إذا كنت متوكلا على الله حق التوكل، معتمدا عليه حق الاعتماد، فالله كفيل بحاجتك، الله كفيل بحاجتك وسيقضيها لك. وتوكلوا على الله عز وجل وسوف تروا عجائب قدرته، عجائب قدرته. ولذلك من عرف الله حق المعرفة لم يتوكل على سواه، ومن كان له سوء معرفة بالله عز وجل اعتمد على سواه وربط مستقبله وحاضره بالحي الذي يموت، عوض أن يربط حاضره ومستقبله بالحي الذي لا يموت تجده يعتمد على الموتى. وذلك من نقصان الإيمان وقلة المعرفة بالرحمن. معاشر المسلمين، إذا أحببت أن تعرف درجة إيمانك فانظر إلى مقدار توكلك على الله عز وجل. إن هودا عليه السلام من شدة توكله على الله عز وجل أنه لم يبالي بخصومه ولا بأعدائه وكثرتهم وسطوتهم وقوتهم، فهو معتمد على الله عز وجل ويعتقد أن الله سيكفيه شر الكافرين. قال سبحانه وتعالى في حقه: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. انظر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها. أي أن العباد بيد الله، فمهما اجتمعتم ضدي وأجمع أمركم ثم كيدوا وخططوا، فإنكم لن تنالوا مني شيئا، لأنني توكلت على الحي القيوم القهار الجبار الذي ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها. ما من إنسان إلا والمولى تبا من إنسان أو حيوان أو غير ذلك إلا وحياته وموته بيد الله تبارك وتعالى. معاشر المسلمين، من توكل على الله حق التوكل دل ذلك على قوة إيمانه ويقينه. تجد المتوكل على الله ثابت حينما يتزعزع الناس، مطمئن حينما يضطرب الناس، يتبدل ويتغير حين تحدث الفتن. أما المتوكل فتجده كالنخلة القوية تهب الرياح والعواصف، فتجده ثابت على المبدأ، ثابت على الإيمان. قبل يوم أسمع في المذياع امرأة تشكي، امرأة تشكو، فكانت مما أن ابن لها مات فتركت الصلاة، مات لها ابن فتركت الصلاة، وراح الواعظ يعظها لترجع إلى صلاتها. لو كان لهذه يقين وتوكل على الله عز وجل ما فعلت ذلك. معاشر المسلمين، إن المتوكل على الله عز وجل يبلغ الدرجات العلى، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في هذه الرواية قال فيها عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب. شوف هذا الفضل الكبير. صفاتهم: لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية لأنفسهم، هم متوكلون على الله، قد فوضوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، لا يرقون أنفسهم، لا يتطيرون، يعني لا يتشائمون. إذا رأوا كلبا أسودا أو قطا أسودا أو شخصا قالوا: هذا يوم نحس. هم متوكلون على الله ويعتقدون أن كل شيء بيد الله، فلا كلب أسود ولا كلب أبيض يمكنه أو قط أبيض يمكنه أن يجلب لهم منفعة أو يدفع عنهم مضرة أو يحول دون حاجة. الأمر الأول: لا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتوون، حتى أنهم الكي آخر الدواء، الكي من الدواء عند العرب، لا يكتوون إذا أصابهم شيء، فهم وعلى ربهم يتوكلون، معتمدون على الله عز وجل. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، يحصلون في الدنيا على الطمأنينة والسكينة والثبات حين يضطرب الناس ويتغير الناس، ويحصلون في الآخرة دخول الجنة بغير حساب. انظروا فضل الذين يتوكلون على الله تبارك وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام أعطانا المثل الأعلى عن التوكل على الله، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، رجل نبي من أنبياء الله يلقى في النار فيقول حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم من الأسفلين. يلقى في النار ولكن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، عنده يقين في الله بأن كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وقالها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم، فقد اجتمع حول المسلمين في المدينة الأحزاب وطوقوا المدينة، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. توكل على الله تبارك وتعالى. عدو يحيط بهم، أعداد غفيرة تريد القضاء عليهم، ولكن يقينهم في الله وتوكلهم على الله كبير، فرأوا عجائب قدرة الله تبارك وتعالى. قوم موسى حينما أدركهم فرعون وجنوده قالوا إنا لمدركون، البحر أمامهم وجنود فرعون وراءهم، إنا لمدركون، انتهى الأمر. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ذو اليقين في الله، توكل على الله. تجد الواحد يذهب من طبيب إلى طبيب وقد يقطع المسافات ويغير القارات لعله يجد علاجا لمرضه العضال، وله أن يأخذ بكل هذه الأسباب، لكن حتى إن رجع إذا كان له يقين في الله وله توكل على الله تجد قلبه معلق بالله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو الباسط الرازق الباسط القابض، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. حينما تكون صاحب حق، حينما تكون على حق، فما ينبغي أن تخشى أحدا ولا نخاف من شيء، وتوكل على الله وسترى عجائب قدرته سبحانه وتعالى. الواحد معاشر المسلمين، الواحد منا إذا كان مقبل على سفر طويل، حج أو تجارة بعيدة أو غير ذلك، تجده يترك مالا لأهله، يوصي أهله أو يوصي من يمكن أن يمد يد العون إلى أهله، يوصيهم ويترك مالا ويترك حاجات ويرتب أمره، والأخذ بالأسباب مطلوب، ثم يتوكل على الله. لكن هناك عباد لله اصطفاهم واختارهم من أولي العزم، بدون أن يهيئوا الأسباب تجدهم متوكلين على الله. نحن البشر نؤدي الأسباب ثم نتوكل على الله، لكن أولو العزم من الرسل عليهم السلام كانوا يتوكلون على الله وإن غابت الأسباب. ولنا في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام خير المثال، فقد ترك زوجه وابنه في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، تركهم في مكان لا ماء فيه، جفاف وقحط، ما في نبات وما كاين ماء. قال تعالى في حقه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، من سورة إبراهيم. يقين كبير. تقول له زوجته إلى أين أنت ذاهب؟ صحراء قاحلة ولا وجود للماء، إلى أين أنت ذاهب؟ ثم استدركت فقالت هل أمرك الله بذلك؟ قال نعم، ففوضت أمرها إلى الله تبارك وتعالى. هو منصرف عنها ودعا وهو متوكل على الله عز وجل. اليوم ماء زمزم يشرب منه كل العالم، ولا ينبض ولا تنبض تلك العين، ما زالها العين. تقول إحصائيات أن موسم الحج والعمرة في السنة تدخل منه للسعودية 17 مليار دولار، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تركهم في منطقة قحط وجفاف، الآن يشرب الكل من ماء زمزم وتذر عليهم 17 مليار دولار في العام. ذلك هو التوكل على الله تبارك وتعالى. ولذلك روى الترمذي بسند حسن صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لكنتم كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أن اعتمادنا على الله كاعتماد الطير، نخرج صباح بطوننا فارغة ونرجع ترجع الطير في المساء وبطونها مملوءة، لأنها متوكلة على أن رزقها بيد الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، الناس تتفاوت في التوكل على الله. منهم من يخرج متوكلا على كسب رزقه، منهم من يخرج من بيته متوكلا يبحث عن زوجة، منهم من يخرج متوكلا يبحث عن رزق أو عن تجارة أو يطلب طبيبا ليداوي نفسه، ومنهم من يخرج متوكلا من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، يخرج للإحسان إلى المريض والضعيف وذي الحاجة، يخرج متوكلا على الله مستعينا به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس، يخرج متوكلا على إعانة ذلك الذي شرد، ذلك الذي لجأ إلى بلاد المسلمين وهو في أمس الحاجة لأن يمد له يد العون، فتجده يسعى في حاجة هؤلاء. هؤلاء هم خير المتوكلين الذين يسعون في الحياة متوكلين لإحقاق الحق ونشر الفضيلة واقتلاع الرذيلة. معاشر المسلمين، رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أناسا كسالى فقال لهم: ماذا تفعلون؟ قالوا: نحن متوكلون على الله. قال لهم: كذبتم. قال لهم: كذبتم. المتوكل على الله من ألقى حبة زرع في أرض ثم توكل على الله. فالأخذ بالأسباب معاشر المسلمين مطالبون به. المسلم يتخذ الأسباب كاملة وكأن الأمر متعلق بالأسباب، فإذا قضى الأسباب علق قلبه بالله عز وجل في قضاء الحاجات وينسى تلك الأسباب وكأنها لم تكن أبدا. يوفر الأسباب لأنها سنة من سنن الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة هيأ رجلا خريتا، هيأ رجلا يعرف الطرق الملتوية التي لا تعرفها قريش حتى لا تدركه، وهيأ راحلتين ووضع مكانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلف أسماء رضي الله عنها بأن تأتيهم بالطعام لثلاثة أيام، وكلف راعيا يمر على المسير، وكلف ولد عمر يأتيه بالأخبار من قريش وهي تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقتله، فوفر كل الأسباب. لكن حينما أدركت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، حينما أدركتهم في الغار ورأى أبو بكر الصديق أرجل قريش وخشي على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قريش أمامه والنبي ينظر إلى خطوه إلى أرجلهم، وأبو بكر قد اضطرب، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. التوكل توفر كل الأسباب ولكن لا تخشى بعد ذلك أحدا، فأنت متوكل على القهار القوي العزيز، ف فلا تخشى أحدا بعد ذلك. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، تذكر كتب السير أن حاتم الأصم، هذا الرجل التقي الطائع، كان رجلا فقيرا حاتم الأصم، وكان يريد الحج، وقد وفر مقدار ما يصل به إلى الحج، ولكن لم يوفر مقدار ما يترك لأهله من المال والزاد، فأبى أهله أن يخرج حاجا وأنكروا عليه الخروج ولا يترك لهم شيئا، وكانت له بنت صالحة فقالت له أخرج يا أبتي للحج فإنك لم تكن أنت الرازق، بل الذي يرزقنا هو الله تبارك وتعالى. وخرج الرجل حاجا إلى بيت الله الحرام، حاتم الأصم خرج حاجا، وأصابت عائلته حاجة، فدخلوا على البنت الصالحة وقالوا لها أين الطعام وقد أذنت لأبينا بالخروج إلى الحج؟ فلم تجد لهم جوابا، وإذ بأمير المنطقة كان يمر على البيت، كان يمر على البيت أمير المنطقة وأصابه العطش، فطرق أمر جنده أن يطرق الباب ويأتوه بقدح من ماء، فشرب من الماء ثم قال لمن هذا البيت؟ قيل لحاتم الأصم، وكان رجلا معروفا بصلاحه قال لحاتم الأصم، قال أين هو؟ قيل له في الحج، وقد أدرك من حال أهله أنهم قد أصابهم العوز، فقال إن من حقنا عليه، إن من حقنا من حقه علينا أن نعطيه من المال، فأعطاهم صرة وقال لجنده من كان يحبني فليعطيهم مما أعطيت، فأعطوهم أيضا، فإذا بمال فقد أغناهم الله ذلك العام. فدخلوا على البنت أهلها الذين أنكروا عليها بالأمس، دخلوا عليها فوجدوها تبكي، قالوا وما يبكيك؟ قالت نظرة من رجل أغنتنا، فما بالكم فما بالكم بنظرة من الله تبارك وتعالى، نظرة من رجل جعلتنا أغنياء في عامنا، فما بالنا بنظرة الله تبارك وتعالى. من كان له يقين في الله والتوكل على الله فليقم علاقته الطيبة بالله، فإن عرفت الله عرفك، اذكروني أذكركم، يذكرك اذكر الله في الرخاء يذكرك حينما تشتد عليك هذه الدنيا، حينما تشتد عليك مصيبة، حينما يشتد عليك مرض، حينما توصد في باب، حينما توصد في وجهك أبواب حاجتك، فينظر إليك المولى تبارك وتعالى. إن كانت لك علاقة طيبة بالله عز وجل فيقضي لك حاجتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا يا مولانا تبارك وتعالى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.